السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم وبياكم، وجعل الفردوس مثونة وثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة نتكلم عن سورة المسد، ويقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة سورة مكية باتفاق أهل العلم، هذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخبرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب. وسبب نزول هذه السورة كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وذلك في السنة الثانية من البعثة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل في مكة، وفي حديث أبي هريرة أنه الصفا، صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى قريشا بطنا بطنا، ثم قال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، وذلك أن مكة وادي، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فقال: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أمصدقي أنتم؟ في رواية قالوا: نعم. وفي رواية قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. هنا قام أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى دفاعا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وذكر ربيعة بن العباد يقول: دخلت مكة أيام جاهليتي قبل أن يسلم، يقول: دخلت مكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وقال: وخلفه رجل وضيء الوجه يقول: لا تصدقوه فإنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. هذا عمه أبو لهب. فيظهر لنا هنا أن أبا لهب قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علانية أمام الناس، فناسب أن يدافع الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه هو الذي بدأ بهذه الكلمة، فقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فقال الله تبارك: تبت يداك أنت، تبت يدا أبي لهب. وتبت معنى خسرت، وقيل هلكت، وتبت هنا دعاء عليه، تبت يدا أبي لهب دعاء، الله يدعو عليه سبحانه وتعالى أن تتب يده. وقوله وتب هذا خبر، أي وقد وقع، وقد وقع هذا، أي تب أبو لهب. وهذا يقول أهل العلم من دلالات النبوة أن هذا الرجل لن يسلم، وفعلا ما أسلم، مع أنه أسلم الكثيرون من سنه ودرجته في القرابة، وفي أيضا يعني حمزة ما كان مسلما في ذلك الوقت أسلم، أبو سفيان ما كان مسلما أسلم، صفوان بن أمية ما كان مسلما أسلم، لكن هذا الرجل ما كتب الله له الإسلام، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه سيموت على هذا الكفر وعلى هذه العقيدة، واستمر على ذلك فعلا. فقوله سبحانه: تبت يدا أبي لهب دعاء. وتب خبر أي أنه وقع هذا الأمر. كم مثل قولك لشخص أهلكك الله وقد هلكته، أو تقول أهلكه الله وقد هلك، يعني الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه أنه قد هلك. وقوله تبت يد أبي لهب ولم يقل تب أبو لهب، وإنما نسب التب إلى يديه، لأن اليد هي أكثر ما يعمل بها الإنسان، أكثر ما يعمله الإنسان بجوارحه إنما يكون باليد، ولذلك نسبه إلى اليد. وإذا قال بعد ولم يقل وتبت، وإنما قال وتبه، لبيان أن اليدين وإن ذكرتا فإنما المقصود صاحب اليدين وهو أبو لهب، أي وتبه هو. وهذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل، ذكر البعض وهي اليد وأراد الكل وهو الشخص وهو أبو لهب. ومثل قول الله تبارك ذلك بما قدمت يداك، أي ما قدمت نفسك، ما قدم الإنسان لنفسه، فيعبر عن يقال عن تذكر اليد ويراد النفس الشخص نفسه. تبت يدا أبي لهب وتبه، وفيها قراءتان أبي لهب بفتح الهاء وأبي لهب بإسكان الهاء، يقال له أبو لهب ويقال له أبو لهب، لهب بسكون الهاء، قراءتان قرأ بها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تبت يدا أبي لهب، وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هنا تحتمل أنها استفهام وتحتمل أنها ما نافية، استفهام أي ماذا أغنى عنه ماله، وماذا أغنى عنه ما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما الذي أغناه عنه؟ ما أغناه. ويجاء عن ابن مسعود أن أبا لهب كان يقول إن كان ابن أخي صادقا فإذا جئت يوم القيامة لأفدين نفسي بمالي وولدي، فقال الله تبارك وتعالى ما أغنى عنه ما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أبدا لن يغني. فهنا ما تكون بمعنى النفي أو تكون بمعنى الاستفهام، وهي ماذا أغنى عنه ماله. إذن إما أن تكون نفيا ما أغنى عنه أي لم يغني عنه ماله وما كسب، أو تكون بمعنى الاستفهام ماذا أغنى عنه ماله وما كسب، أيضا استفهام استنكاري، استفهام استنكار تصب في معنى النفي، تصب في معنى النفي. ما أغنى عنه ماله وما كسب، قالوا ما كسب أي جاهه، أي ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه جاهه. وقال بعضهم ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده، والولد من كسب أبيه، أي ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده. وهنا قال أهل العلم كيف كناه الله تبارك وتعالى، والأصل أن التكنية فيها إكرام للإنسان، يقال أبو فلان إكرام، فهنا كني أبو لهب مع أنه ليس مجال إكرام وإن مجال إهانة وتحقير ووعيد، فكيف كني؟ قال أهل العلم كني لأمور، منها أولا كني لأنه لا يعرف إلا بهذه الكنية، اشتهر بها، فلو ذكر اسمه قد لا يعلمه لا يعرفه الكثيرون، ولكن إذا قيل أبو لهب لا ينصرف إلا على هذا الرجل ليعرفه الناس أن هذا هو المقصود، فهو الوحيد الذي يقال له أبو لهب، فقالوا كني عنه لأنه اشتهر بهذه الكنية. الأمر الثاني قالوا كني لأن اسمه شركي، اسمه عبد العزة، وما يريد الله أن يذكر رجلا أنه عبد لغيره سبحانه وتعالى، فلم يرد الله أن يذكره بالاسم الشركي وهو عبد العزة، فكان إما أن يذكره بكنيته وما يذكره باسمه الشركي، فأخذ كنيته وترك اسمه الشركي وهو عبد العز عبد العزة. وقال بعضهم إنما يعني ناداه بكنيته أو خاطه بكنيته للمناسبة، لأنه قال سيصلى نارا ذات لهب، هو أبو لهب وسيصلى نارا ذات لهب للمناسبة بين اسمه أو بين كنيته وبين اللهب الذي سيصله. وقيل لأبي لهب أبو لهب لوضاءة وجهه سبحان الله، ترى أبو لهب مزيون ها؟ يقول كان وجهه وضيئا، ولذلك كان يقول يشبهونه باللهب لوضاءة وجهه. ولذلك يقول العباد بن ربيعة يقول لما رأيت أبا لهب يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرميه بالحجارة، في رواية أنه يسبه يقول هذا ابن أخي كذاب صابئ لا تصدقوه، يقول فإذا هو رجل وضيء الوجه أحول له غديرتان، يعني أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا مبعث النبي صلوات ربي وسلامه عليه أربعة، وكانوا على ثلاثة أحوال. قسم تابع النبي وأسلم، وهما العباس وحمزة، وحمزة أفضل من العباس، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله، وأسلم قبل العباس وهاجر قبل العباس وهو خير من العباس ورضي الله عنهما جميعا. فهذان أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزة. والثاني القسم الثاني ناصر النبي وسانده ووقف معه ودافع عنه ولكنه لم يسلم، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثالث عادى النبي وآذاه وأثار الناس عليه، وهو أبو لهب. هذا هو القسم الثالث. وأما باقي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يدركوا مبعث النبي. الذي أدرك مبعث النبي أربعة من أعمامه فقط، وأما باقي أعمامه فلم يدركوا مبعثه، ماتوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم ما رآه النبي صلوات ربي وسلم، كالحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم والزبير والمقوم وضرار وعبد الكعبة وحجل، وكذلك والد النبي عبد الله، هؤلاء لم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أدرك بعضهم لكنه لما بعث ما كان موجودا إلا هؤلاء الأربعة، العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب. قوله سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، هذا خبر من الله تبارك وتعالى عن هذا الرجل، قال سيصلى نارا ذات لهب. والله يبين لنا هنا أن الأنساب لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أبيه، ومع هذا الله تبارك يقول سيصلى نارا ذات لهب، فلم ينفعه نسبه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وامرأته حمالة الحطب. امرأته، امرأة أبي لهب، هي أم جميل، أم جميل بنت حرب، أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان صخر بن حرب والد معاوية. هذه أم جميل زوجة أبي لهب، وكانت أيضا تؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أن أم جميل هذه كما ذكرت أسماء بنت أبي بكر، أن أم جميل لما نزلت السورة وهي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، لما سمعت هذه الآيات استشاطت غضبا، ثم خرجت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي جالسا مع أبي بكر، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه أم جميل زوجة عمك أبي لهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومعها كان معها فهر من حجارة صخرة كبيرة تبي تضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، بايعتها قبحها الله. فالمهم معها فهر من حجارة أي صخرة كبيرة تبحث عن النبي تريد أن تضربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإنها لن تراني. قال كيف أنت معي؟ قال دعها. فجاءت وخاطبت أبا بكر، قالت أين صاحبك؟ فإنه بلغني أنه قد هجاني. فقال له أبو بكر ما كان يقول الشعر رسول حتى يهجوك، ما كان يقول الشعر وما هجاك. فقالت أم جميل زوجة أبي لهب، إذن أخبر صاحبك مذمما عصينا ودينه أبينا، أي لن نتبع دينه. وقالت كلمة ثالثة وأمره قلينا، تقول مذمما عصينا، لن نطيع مذمما، تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، ودينه أبينا وأمره قلينا، أو وأمره أبينا ودينه قلينا. فسكت أبو بكر حتى انصرفت، فلما انصرفت قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترك؟ قال لا، حجب الله نظرها عني. نعم، حجب الله بصرها عني سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف حماني الله منهم، فهم يذمون مذمما وأنا لست مذمم، أنا محمد، وهم يسبون حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبونه باسمه، وكان يقول مذمم وهو ليس بمذمم، هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، الحطب الذي تحمل، قال بعضهم المقصود به النميمة، كانت تحمل النميمة تدور بها بين الناس، وقال بعضهم الحطب كانت تحمل الشوك على ظهرها لتضعه في طريق النبي من كثرة إيذائها له صلوات ربي وسلامه عليه. قال سبحانه وتعالى في جيدها، أي كما حملت اليوم الحطب، في جيدها أي يوم القيامة حبل من مسد. الحبل معروف، والجيد العنق، والمسد هو الليف، أي يكون في عنقها يوم القيامة حبل من ليف تعذب به كما كانت تحمل الحطب على ظهرها في هذه الدنيا تؤذي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحمالة الحطب فيها قراءتان، حمالة بالفتح وحمالة بالضم، حمالة الحطب أو حمالة الحطب. إذا قلنا حمالة الحطب فهي خبر، وامرأته حمالته فهي خبر لهذا، أو نعت صفة، وامرأته حمالة صفة لها نعت. وإذا قلنا حمالة وامرأته حمالة أي على الذم، منصوب على الذم، أي وامرأته أذم حمالة الحطب، بتقدير محذوف أذم حمالة الحطب، أو تكون على الحال، أي وامرأته التي حالها أنها تحمل الحطب، حالة كونها حاملة للحطب. ففيها قراءتان، إذن القراءتان في هذه السورة لهب ولهب، وحمالة وحمالته. قوله في جيدها حبل من مسد، أي يوم القيامة كما بينا ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.